تدخل في هذه الدائرة في السجاة وهو قد أعلكم بسنة وخلفاء الرشيدين، لأن السنة هي لا تكون محصورة في هؤلاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمثلا عبد الله بن عمر جاء بأحاديث كثيرة وبسنة كثيرة، وأبو هريرة كذلك. كيف يعني نحضر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الأربعة؟ إذا فلندرس معنى السنة هنا في الحديث، ولعل بدراسة السنة تنكشف الغمة. ما هي السنة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الله قوله لا، هذا رسول الله. أسأل السنة المعطوفة على سنة رسول الله، سنة الخلفاء الراشدين. كأنك تعني يعني الأحاديث التي نطق بها الرسول والسنن الفعلية التي فعلها الرسول. نعم. فهي هي. نعم. يعني سنة الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام. نعم. يعني حذر الخزة بالخزة. لو استنبطوا. نعم. أو إذا صار شيء جديد. أو استنبطوا هم أو فهموا. إذا مهدروا تكون هي عينها وذاتها. نعم. طيب. نعم. أعد إشكالك بعد الضميمة هذه، ما هو إشكالك؟ إشكاله هو قوله عليكم بالسنة وسنة الخلفاء، يعني حفظ الدائرة في السنة ويقتصر الحديث على هؤلاء الأربعة، هذا هو الإشكال. ينبغي أن تكون الحديث لا تستمر تقول الحديث. نعم. طبعا تستحضر الضميمة التي أنت ظننتها أخيرا في ذهنك. أو فهموا أو نعم ولا تنازل بعد يعني حدثت من العصر ما ليش يا خلينا نرفع منه طيب أنت تعتقد أن استنباط أي صحابي يشبه استنباط أي صحابي آخر ولا هناك درجات؟ ما درجات أحسن شيء. جميل جدا. فإذا حسب ما قال بعض مالك أن كل الصحابة، أنت أظنك بريء من هذا القول، يعني كل الصحابة كل صحابي يجب اتباعه في مذهبهم اجتهاده من رأيه، يعني إذا لم يكن اجتهاده مخالف للسنة أو شيء أو آخر من السنة تقدمه على غيره، يجب أن تأخذ به. نعم، إذا لم يخالفه ويصاب بمسلم معليش طبعا هل عليك هذه غير المصادمة؟ ربما أحد الخلفاء الراشدين إذا صادم نصا ما تأخذ بالسنة. إذا هذا القيد قيد احترازي بالنسبة لكل صحابي. نعم. إذا أنت تقول أن كل صحابي يجب الأخذ برأيه ما لم يخالف كتابا أو سنة. نعم. ودليلك هذا؟ نعم. طيب الخلافة في بعد الرسول عليه السلام كذب في هناك حديث يقول الخلافة في أمتي أنا أشعر ما جاء بعد زمان استدراكي الخلافة في أمتي طيب هذا الحديث أنت ضعيف عندك؟ نعم ضعفه غيره طيب وقواه غيره؟ نعم طيب ترجع عندك ضعفه بأي من حيث النظر هذا ليس سبيل أهل العلم لا ولكن هذا في طعن أنا أريد أن أخذ فيها طعن يعني على ما ترجح له هذا ليس سبيل أهل العلم لا سبيل من سبيل العلم أنا السنة أنت ما تتبع السنة الآن هذا اللي أطلبه منك أنت نظرت في متن ولم تنظر في سنده كذلك أنا وقف على ذلك شيء معنى دور لا ما دور لقد نهدي وقف على ذلك أبين لك كيف نعم. قلت أنت ذكرت بأن بعضهم ضعفه وبعضهم صحاه نعم. فأخذ بقول الذين ضعفوه نعم. فلما فلأنك نظرت في متنه نعم. مو لأنك نظرت في قوة التضعيف نعم. فرجحته على قوة التصحيح نعم. فلما نظرت في متنه نعم. وجعلته مرجحا هذا الذي أنا قلت عنه بأنه ليس من طريقة أهل العلم في تضعيف الأحاديث

أقول يعني ما سقطت هذا بيد الله. ف... خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.